على ذكر مصر إن شاء الله. كان أبوه من هيئة كبار العلماء في الأزهر. يقول كان أبي يروح يشتري يعني جارة الخمر ويسكي ويعطيها الواحد من هذول المخرفين هذول قاعد على رجل. أقول له يا أبويا يعني الآن أنت رجل من هيئة كبار العلماء تروح تشتري خمر وتعطيه لهذا الإنسان هذا؟ يقول له اسكت يا لك لا تنتقل في بطن الحليب. أشوف هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلو قلت أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس نص يعني على الإمام وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب طبيعة وولوا غيره وحينئذ وولوا غيره وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون الممنوع المقصود. نعم ذلك يستحق أن يولى لكن ما ولي فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه لا على من لم يضع حقه ولم يعدل. لم يضع حقه ولم يعدل. وهم يقولون أن الإمام وجب نصره لأنه نصح ومصلحة للعباد فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يؤمنون هذا المعين إذا المعين إذا أمروا بولايته كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى من أولى من أمرهم بولايته من بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته. مفهوم على الفهم؟ ولا مش مفهوم؟ كأنه مش مفهوم. يقول هؤلاء يقولون بأن الولاية لطف من الله وأن من لطف الله تبارك وتعالى أن يعيشهم الولي اللي يولون. مفهوم عليه؟ يعني أن الله لطيف بعباده ولا بد من لطف الله بعباده أنه يقول لهم ترى فلان هذا هو الولي وهذا هو الذي يعني يجب عليكم ان كنتوا تولوه وتخلوه. يقول طيب الواقع الان ان البشر ما ولوا هذا وانما ولي غيره ففين اللطف؟ اين اللطف بالله؟ يكون هنا الله تبارك وتعالى ما لطف فيهم الان. يكون الذي حصل ان اللي حصل هو ان هو الفتنة هو ان الله تبارك وتعالى قال لهم هذا هو الولي وانا عينت لكم وان الذي حصل انهم لم يولوا هذا وولوا غيره فلم يحصل لطف لهم بل حصل الخذلان وحصلت يعني لم تصبح الان لطف بهم وانما صارت يعني تعيير الولاية هذه من الله تبارك وتعالى انما هو فتنة وهو شر للناس وليس لطفا به. يعني اللطف انما يكون في ان الله تبارك وتعالى ينفذ قدره سبحانه وتعالى فيلطف فيه فيجعل لهم هذا مثل ما لطف بالعباد بارسال الانبياء لما يقع في دينه قدر وقدر اما بما يامر به ولا ينفذ يكون لطف هذا لا يكون هذا لطف. فليقول هم يقولون ان الامامه وجب ان الامام وجب نصبه لانه بلطف ومصلحه العباد زين. فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين علم أن هذا المعين اللي حيعينه ما حيعينه اللي هو ربنا عينه إذا أمروا بولايته كما أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى يكون الأولى أن يأمرهم الله تبارك وتعالى بالذي يعني سيتولى هذا الذي يولونه وينتفعون بولاده أما شخص ما ينتفعون بولاده كيف يكون لطف الله تبارك وتعالى في أنهم يعني يعينه لهم أولى من أمرهم بولاده من لا يولونه ولا ينتفعون بولاده كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. نعم فكيف كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك فكيف إذا كان يدعونه من النص من أعظم الكذب والإفتراء؟ فكيف على هذا إذا كان الذي يدعونه من النص

كثير يعني يقال الإمام أحمد وغيره من قدم وعثمان عليه فقد أسرى بالمهجر والأنصار، لكن هذا لا بأس به. أما تفصيل بعدين بلا تفصيل علي على ظهر الصديق هذا رفض، لأن علي بن أبي طالب لم يقول من فضلني على أبي بكر جلسته حد المختلف، وقال أفضل هذه الأمة بعد نبي أبو بكر. ثم بعدين ظهر الحق على أبو الصديق ما عرف علي، هذا غلو في الوقت الخطوة. ثم بعد ذلك يقول بالنص هذا ما هو من أقوال يعني الشيعة، الشيعة بمعنى الشيعة، ولكن هذه أقوال مناسخ جاءت بعد، ما كان أحد يعني من الشيعة الأولى يقول بأن الرسول نص على أن الخليفة بعده أو بكر الصديق، ما أحد يقول هذا قط. بعدين قال هذا بعض المقالات يعني قالها بعد ذلك الجنازة خلصون هذا الشيعة، إذا قال واحد لا نزل في القرآن ولا نزل في السنة، أبو علي بن أبي طالب قد بايع أبو بكر الصديق وبايع عمر بن الخطاب وبايع عثمان وبايعه من بايع هؤلاء، أفهم؟ فالذي يقول لأن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد الرسول وهو المنصوص عليه أول طعن له طعن في علي يخرجه من الدين، فيخرجه من الدين، كيف يكون هذا نص عليه ثم هو يبيع هؤلاء؟ طبعا هم يقولون ان لا علي كان مجبور وكان خائف، كان جبان، كيف يكون مجبور وجبان خائف وهو بيع هؤلاء وكان معهم ويصلي معهم ويعيش معهم ويقرأ قرآنهم وكل أمر معهم ويتزوج منهم ويزوجهم، فقد زوج عمر بن الخطاب بنته، لكن هؤلاء جميعا يقول لا هذا والله اختصرها اختصار، كيف اختصار؟ كيف يرضى جوي اصلا عربي واحد ان بنته تغتصب ولا يقيم بنته؟ يرضى ان بنته تغتصب؟ فهذا اقوال جميعا بدا باع هذه الاقوال، شوف ترى وتكذب شوف ترى وهكذا ويزاد عليها ويزاد ويزاد، حتى ما كان يعني يعتبر يعني حراما في وقت مجلس للرجعة، قول أن هذه الأمة ترجع مرتين الحياة وأنها تقتل أبو بكر وتقتل كذا وكذا، كل هذه جاءت فيما بعد، وكثرت الروايات تنسب إلى هؤلاء المعصومين وكثرت الأمراض.